بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جزاكم الله خيرا على هذا المجهود، وأسأل الله جل أن يجعله في ميزان حسناتكم، وربنا يتقبل منكم مجهود طيب. والصوت وصل إليه المجهود طيب، ناس أفاضل بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى. هي بس النصائح سريعة كده. طبعا يعني العمل للدين من أشرف الأعمال الله عز وجل، وأشرف شيء الإنسان يبذل فيه أوقاته هو نصر دين الله عز وجل. فالإنسان لابد أن يحتسب أنه بيفعل هذا ابتغاء نصر دين الله عز وجل. ولكن العمل لدين الله عز وجل زي أي حاجة، لو الإنسان سابها هيطرأ عليها التغير. لو الإنسان مش بيحافظ على حياته ونيته هيطرأ عليها التغير، وهيبدأ يعمل الأمر مجرد عادة، أو هيدخل فيه رياء، أو هيدخل فيه معاصي. فلازم الإنسان دايما يبقى حذر. طيب يبقى حذر إزاي عشان نبقى كلامنا عملي، ما نقعدش نخوف ونرعب الناس من مسألة الإخلاص والرياء والنية والكلام ده. لا، الموضوع مش كده. الموضوع إن ده شيء غصب عن الإنسان. بمعنى أضرب لكم مثال عشان تفهموا قصدي. مثلا موضوع الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة مش مسألة عضلات، يعني مش قبل ما هتدخل في الصلاة هتقول ايه انا قررت ان انا اخشع، وتقعد بقى تدخل الصلاة انا لازم اخشع. هي ما بيجيش كده. الخشوع ده عبارة عن ايه؟ الخشوع هو رد فعل طبيعي تلقائي لحالتك الايمانية. انت ايمانك كويس ورايح ايمانك عالي الصلاة، هتقف في الصلاة تلاقيك خاشع. انت قاعد مهموم بالدنيا وعمال لسانك في معاصي ورحت الصلاة مش مركز، مش هتخشع. يعني الموضوع هو رد فعل للإنسان على حسب حالته. الخوف من غير الله عز وجل، الخوف على الأرزاق، دي كلها يا جماعة دي مشاعر قضية، دي ما بتتجابش بزرار، يعني مش بتضغط عليها. أنا قررت أضغط على زرار التوكل، أنا قررت أضغط على زرار الخشية، دي ما بيجيش كده. هذه المشاعر تحتاج إلى جهاد وطاعات فبينتج عنها ده. كذلك الإخلاص ونصر الدين لربنا سبحانه وتعالى هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة ان انت اصلا ليك اعمال اخرى تدعم هذا. يعني ايه السؤال المشهور مثلا بتسأله في الكلية، كيفية الجمع بين الدين والدنيا، وازاي الانسان ياخد نية؟ فبقول له بعيدا عن موضوع ياخد نية ده، خلينا نتكلم في حاجة ابسط من كده. واحد قاعد بيذاكر طب مثلا، او بيذاكر امتحانات دنيوية، قاعد بيذاكر طول الليل ايام الامتحانات، ومفيش ركعة وتر، ومنزلش صلاة الفجر، طب ازاي واخد نية نصرة الدين؟ يبقى في اعمال اخرى بتدعم ان الانسان ده بتجيب له التوفيق، بتجيب له السداد، بتحافظ له على نيته، بتخليه ان هو ما يهلكش في اوديه الدنيا. فكذلك بالنسبه للعمل لدين ربنا، انت عشان ما تبقاش مجرد آلة بتخدم حاجه معينه وانت ما فيش نيه، ما فيش اخلاص. القضيه مش ان انت حجم العمل اللي عملته، او القضيه انت اسمك ايه او مين، او او ابو يحيى كان لازم يكتب اسمه الثلاثي عشان الثواب يوصل له. ابدا، المعامله مع ربنا مش كده خالص. سيدنا عمر لما جاله ناس بعد معركه قال من قتل فيها، قال له فلان وفلان وفلان، فبكى. قال ومن؟ قال واخرون لا تعرفه، ناس تانية انت ما تعرفهمش سيدنا عمر. فسيدنا عمر قال له ايه؟ وما ضروهم، ان عمر لا يعرفهم، مش مهم يعني، ده حاجه ما صابت لهمش ضرر ان ربنا مش عارفهم، حاجه لم تضرهم. احيانا، وده احيانا بيبقى من اخطاء المربي، احيانا انا ممكن اربي الناس اللي معايا ان انا اعلمه ان هيضره ان انا ما اعرفش هو بيعمل ايه، فاصبح ان هو ملزم امامي ان دايما لازم يثبت لي ان هو انسان كويس، فاصبح بيطلب رضاي، هو بيطلب رضاي انا، مش بيطلب رضا الله عز وجل. هذا الخلط ما بين الالتزام في العمل، وانك انت في عمل مجموعه او عمل جماعي معين فانت ملتزم باشياء تؤديها في وقتها ولازم تعملها، وبين انك بتطلب رضا الناس وليس رضا الله عز وجل، هذا الخلط الفك بينها باعمال السر الاخرى. يعني لازم يبقى في اعمال اخرى تدعم هذا العمل وتقويه، ما يبقاش الانسان مجرد ان هو بيحقق انجاز لا يحقق عبوديه. ودي من اخطر المعاني المهمه قد نفرد لها. كان في درس برضه موجود بس مش موجود على ويت والله، كان جلسه كده اتسجلت، مساله ما هو الفارق بين تحقيق الانجاز وتحقيق العبوديه؟ ازاي انا احاسب نفسي اشوف هل انا كده بعمل بشتغل في الدين، او بعمل صفحه مثلا كمثال، بعمل صفحه على الفيس مثلا، هل انا بعملها عشان مجرد اجمع عدد من اللايكات مثلا معينه تبقى فرحان، ولا انا بعملها ابتغاء رضا الله؟ هل انا اريد ان احقق انجاز نسبه مشاهده اعلى او نسبه، ولا انا اريد ان احقق العباده؟ في فارق قد تكون شعره لا يشعر بها الانسان. من اهم هذه الاشياء اللي بتحافظ ان ما يتحولش الموضوع الى تحقيق انجاز ولا تحقيق عبوديه، ان هو يبتلى بعبوديات اخرى تتعارض، فيقدم الارض لله مش الاقرب الى نفسه. مساله البر مثلا للوالدين، مساله قيام الليل، هتتعارض اشياء مع الانسان هتظهر، هيبتلى، هظهر هو بيرضي ربنا هنا ولا هو ماشي في العمل وخلاص. يعني الانسان بعد فتره بيتحول الى اله. والمثل المشهور او بعضهم رواه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، انه انت لا تكن كالشمعه وتضيء للناس وتحرق نفسك. ده بيحدث لما يطول على الانسان الامد وهو لا يعلم هو بيعمل ايه، انا ايه اللي جابني هنا، انا بعمل كده ليه. هو مش مستحضر النوايا دائما، هو مش على طول. ليه؟ مفيش اعمال اخرى، مفيش رافد. وفي نقطه مهمه بالنسبه لكم، دايما اللي بيشتغل شغلانه، يعني مثلا عايز اجيب لكم مثال يناسب، مثلا يعني مثلا اللي بيصور الدروس، يعني مثلا يبقى شخص مثلا مسؤول انه يصور الدروس عشان تترفع على الموقع بتاع ويت والله. مسؤول تصوير الدروس هو اكتر شخص بيحضر دروس، لكن مع نقاشي مع بعض الناس للاسف في الغالب هو اقل واحد بيستفيد من الدروس، بالرغم انه ظاهريا ده بيحضر كل الدروس، لكن هو بيحضرها هنا شغل، حضرها شغل، فما كانش جاي بنيه انه بيسمع وقاعد ومركز. هتقولي طب ما احيانا الشغل يستلزم ان هو ما يبقاش مركز، كل شويه هيقوم ويظبط حاجه والكهرباء والفيشه والبتاع. احيانا الشغل او واحد مثلا على الغرفه بيحتاج انه كل شويه يعمل حاجه، احيانا الشغل يستلزم انه ما يبقاش مركز. هقول لك خلاص، يبقى لابد من رافد ايمان اخر. ما جيش اقول لبتاع اللي بيصور الدروس ايه الرافد الايماني بتاعك، يقول لي اذا كان انا بحضر كل الدروس، اقول له لا ما بتتحسبش. دي اصبحت العمل الدين اصبح بيفرغ الطاقه مش بيدخل لك الطاقه في اعمال. يعني الدرس اللي انا اديته هو تفريغ من طاقتي الايمانيه، بحتاج لها رافد ايماني. مش اجي النهارده اقوم اقول ايه خلاص بقى مفيش قيام ومفيش ذكر ومفيش اي حاجه، والفجر لو راح مش مشكله، ليه اصلا انا اديت درس؟ لا، انت فرغت من طاقه. يبقى احيانا اعمال الايمان بتستهلك، احيانا اعمال الايمان تستهلك من طاقتك الايمانيه. يبقى انت محتاج روافد ايمانيه ثابته في حياتك. من كرم ربنا ان هو يجعل الانسان ان الحاجه اللي بيشتغلها تعينه، وده من توفيق ربنا للداعيه ان الدرس اللي بيحضره يعيشه الاول قبل ما يقول، ويقول كلام هو عايشه، ما يبقاش عامل ان هو بيروح يغرف شويه ميه ويصبهم يجيب شويه، لا هو عاش معنى فاخرجه، هو تفاعل مع معنى فطلعه، مش تحضير، مش ورقه بيقرا منها. او من كلام ربنا على الانسان العامل في شغل حركي ان التواجد ده بيزود له ايمانه. لكن مثلا الناس نازله في شغل حركي في الشارع، تخيل مثلا ناس حمله ايمانيه مثلا او حمله دعويه، حمله خيريه، نازله تشتغل في شارع من 12 الظهر ل 12 بالليل، 10 مثلا نازلين، طب ما يتناوبوا يبقوا 9، يخلوا الشغل على 9 ويفضوا كل شويه كل نص ساعه يفضوا واحد يروح يعبد ويدعوا لهم. يبقى لازم الانسان يبقى دايما في باله الباب الايماني، الرافد الايماني لشغل الحركي. يبقى الشغل الحركي هو بيستهلك من الطاقه الايمانيه حقيقه في الغالب، فلازم له رافد ايماني. اللي هيكتفي ان الشغل الحركي هو الرافد الايماني ده في الغالب بيتوقف، او بيتحول الامر عنده، نيته بتفسد وبيتحول عنده العاده. تاني، اللي هيتحول عنده الشغل الحركي هو رفضه الايماني في الغالب بيتوقف، وما بيجدش لذه البذل المطلوب في الدين، ما بيستطيعش انه يستحضر النيه. يبقى لازم المحافظه على الروافد الايمانيه حتى لو انت شغال في الدين. يبقى احيانا الشغل الديني زي الشغل الدنيوي في استهلاك الطاقه الايمانيه. وزي ما الانسان اللي بيشتغل في الدنيا محتاج قيام ليل، الانسان اللي شغال في الدين محتاج قيام ليل. وده من لطائف اواخر سوره المزمل ان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في أواخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي ليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ذكر ثلاث أنواع من الناس قد ينشغلوا عن القيام. النوع الأول المريض عجز. النوع الثاني الانشغال الدنيوي يضربون في الأرض. النوع الثالث المقاتل في سبيل الله. ربنا حط الثلاثة مع بعض محتاجين لقيام الليل. أنا توقعت ان خلاص المرضى والاخرون اللي يضربون دول اللي محتاجين لقيام الليل، الثالث المقاتل مش محتاج، لا ده يتحط معاهم ويتحط رقم ثلاثة. هو برضو المقاتل محتاج برضو يقوم الليل. ربنا قال فاقرأوا ما تيسر منه، برضو لازم يبحث عن رفع الايمان. مش معنى ان هو مقاتل انه يكتفي، لا، القتال هنا هيتحول لانتصار للنفس، لتحقيق رغبة شخصية، لتحقيق انجاز، تحقيق امنية. الا اذا تمنى القى الشيطان في امنياته، فتعاونوا بيحقق أمنياته. يبقى إذن الإنسان لازم يحرص على الرافد الإيماني ما يكتفيش بالشغل اللي بيعمله، لو اكتفى في الغالب بيتوقف وبتفسد نيته. بارك الله فيكم وفي عملكم وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.